هل الختان مطلوب من المسلمة كما هو مطلوب من المسلم أيضا؟ الجواب هو مطلوب من المسلمة كما هو مطلوب من المسلم، يعني أنه من سنن الفطرة سواء أكان للرجل أو كان للمرأة. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.